بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي بقية الكلام أو بقية تفسير سورة عبس، فما معنى قوله جل وعلا ثم أماته فأقبره؟ محمد عزي، ما معنى ثم أماته فأقبره؟ أماته الموت، فأقبره بمعنى أمر الله جل وعلا بدفن الميت في القبر تكريمة له. نعم. ثم إذا شاء أنشر، ما معنى هذه الآية أخانا عبد الرحمن صبيحي؟ إذا شاء، إيش معنى هذا؟ يعني هل معنى هذا أنه قد يشاء بعثه وقد لا يشاء؟ ثم إذا شاء أنشره، يعني هل يقال وإذا لم يشاء لم ينشره، أم أن النشر لا بد منه؟ إذن كيف يكون توجيه أن النشر يكون بمشيئة الله، متى ما شاء الله؟ يعني ثم إذا شاء أنشره، أي متى شاء سبحانه وتعالى أنشره، بالوقت الذي يشاءه الله. ما معنى كلا لما يقضي ما أمره؟ هذا الحار اللي في الوسط، ها عندك، ها السؤال عند هذا الأخ، كمل وضح. كلا لما يقضي ما أمره، ما معناها الذي بجانبك؟ ها أخانا عبد الله، يعني حقا، يعني كلا بمعنى حقا أن الإنسان لم يقضي ما أمره، ما أمره الله عز وجل به. وقيل أن كلا للردع الزجر للإنسان المنكر للبعث، ولم يقم بما أمره الله به. لما يقضي ما أمره، يعني لم يقم بما أمره الله جل وعلا به، ولم يقضي الحقوق، حقوق الله سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان إلى طعامه. ما معنى هذه الآية؟ يعني يأتي بالطعام ويضعه أمامه وينظر إليه، يعني يتفكر كيف هيأ الله له الطعام، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا إلى آخره. ما معنى صببنا الماء صبا؟ خالد، أنزل له من السماء، كمل، إيش يفيد الصب؟ بكثرة، أنا صببنا الماء يعني أنزل له من السماء بكثرة، ثم شققنا الأرض شقا. نعم، لكن لا هنا شقا ليس مثل قوله صبا، صبا يعني بكثرة، لكن شقا ثم شققنا الأرض شقا بحكمة يليق بالنبات، شقا بحكمة يليق بالنبات الخارج منه، فأنبتنا فيها حبة، الحب ما هو؟ مثل الذرة، البر، الشعير، وعنبا وقضبا. ما هو القضب؟ راهب، يعني ما تأكله البهائم، وزيتونا ونخلا، واضح، وحدائق غلبا. ما معنى وحدائق غلبا؟ وحدائق غلبا عندك يا دياب؟ فضروري تعلم عيسى. نعم أحسنت. الحدائق هي البساتين المحاطة بالأشجار، من أحدق بالشيء، يقولون أحدق بفلان بمعنى أحاطوا به. الحديقة مأخذ من هذا، يعني بستان محاط بالأشجار. وغلبة يعني أشجارا عظام، فيها أشجار عظام كبيرة. وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، الفاكهة كل ما يتفكر به الناس مثل الرمان، التفاح وغيرها. والأب وجدي، يعني ما ترعاه البهائم مما لا يأكله بنو آدم، ما ترعاه البهائم مما لا يأكله بنو آدم، يعني وهو رطب. متاعا لكم ولأنعامكم، يعني ما ذكر متاعا لكم ومتاعا لأنعامكم، منه ما تأكلونه أنتم ومنه ما تأكله البهائم. فإذا جاءت الصاخة، ما هي الصاخة يا سالم؟ الصيحة العظيمة، وهو اسم من أسماء يوم القيامة. وهذه الصاخة هي إيش؟ النفخة الأولى ولا الثانية؟ النفخة الثانية. يوم يفر المرء من أخيه، قلنا الفرار ما هو؟ الهرب، نعم، بتخفي أو مما يحذر منه. يوم يفر المرء من أخيه، نعم، الهروب من أجل التخلص من شيء مخيف، هذا هو الفرار. وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما معنى هذه الآية؟ ها عندك، تلي رفعت يدك. أنت أمثل الملتفت. ها عند من؟ وديع. لكل واحد منهم انشغال بنفسه وهم لنفسه شأن يغنيه عن النظر في أمور غيره. وجوه يومئذ مسفرة. ما معنى مسفرة؟ أصدم مسفرة يعني عليها النور، عليها النور والبهاء والإشراق. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. ما هي الغبرة؟ ها عندك ها ذهبت السلام سواد وظلمة. ها ترهقها قطرة. القطرة هي الظلمة والسواد، والغبرة يعني غبار يعلو على وجهه ذلة كأن عليه الغبار، كأنه غبار. والقطرة هي السواد والظلمة. أولئك هم الكفرة الفجرة. انتهينا من هذه السورة وننتقل إلى سورة النازعات. تفضل يا أخانا طهر أعطيه الميكروفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة قاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع تركها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النازعات من السور المكية، وافتتح الله جل وعلا هذه السورة بآيات أقسم فيها بعدد من الأقسام، فقال سبحانه وتعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. أقسم الله جل وعلا بالنازعات، والنازعات في قول كثير من أهل التفسير المراد بهم الملائكة الذين ينزعون أرواح بني آدم لا سيما الكفار، فإنهم ينزعونها بشدة، ولهذا قال: والنازعات غرقا، يعني يغرقون في نزعها ويبالغون. وهذا حال الكافر، فإن الكافر تنزع روحه بشدة بخلاف المؤمن، فإن الله جل وعلا قال بعد ذلك: والناشطات نشطا، وهذا وصف آخر للملائكة أيضا، والمراد به الملائكة الذين يقبضون أرواح بني آدم من أهل الإيمان، فإنهم ينزعونها بيسر وسهولة كما يحل العقال، كما ينشط العقال، عقال البعير. نعم، فالناشطات تنشط أرواح المؤمنين بمعنى تسلها برفق، تنزعها برفق. فهذان وصفان للملائكة، الحال الأول في نزعها لأرواح الكفار، والثاني في نزعها لأرواح أهل الإيمان. ويدل على هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه، ثم ينادي: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضوان من الله. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء. قال: فإذا خرجت لم يدعها الملائكة في يده، أي في يد ملك الموت، طرفة عين حتى يضعها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. ثم ذكر حاله بعد ذلك، عروج الملائكة بالروح وحاله في قبره، إلى أن قال: وأما العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه معهم المسوح قطع من النار والعياذ بالله. قال: فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه، ثم ينادي: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق روحه في جسده. قال: فينتزعها منه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود يعني الحديدة التي يكون في أطرافها حدائد معقوفة، هذا السفود إذا نزع من الصوف مزقه، وهو بهذا الحال. فهذا حال روح الكافر. قال: فتتفرق روحه في جسده فينتزعها منه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. قال: فإذا انتزعها لم يدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يضعوها في ذلك المسوح، إلى آخر الحديث. فهذا يبين الوصف المذكور هنا للملائكة: والنازعات غرقا، ينزعون أرواح الكفار بشدة ويغرقون ويبالغون في ذلك في نزعها، لأنها تتفرق في الجسد فتنتزع من كل عرق، من عرق الكافر ومن عروق الكافر والعياذ بالله. وأما المؤمن قال والناشطات نشطا، أي قال بعض أهل العلم أن روح المؤمن تنشط للخروج، تنشط للخروج وتخرج بسهولة، وهو مأخوذ من نشط العقال. العقال عندما يربط ويجعل معطوفا يسحب سحبا يفك بسرعة. ولا يزال بعض الناس الآن يقول لهذا عندما يعقد معطوفا يقال له انشيط انشيط، فيسحبه هكذا ويفتح بسهولة. فهكذا حال روح المؤمن، تنزع بيسر وسهولة وتنشط للخروج، تنشط لأنها سمعت هذا النداء: أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى رضوان من الله. قال فتسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، والملائكة أيضا يبشرون: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعند ذلك يحب المؤمن لقاء الله فيحب الله لقاءه، ويكره الكافر لقاء الله فيكره الله لقاءه. فمن هنا تنشط أرواح المؤمنين للخروج، ويسهل خروجها وتسلها الملائكة برفق. هذا هو المشهور الذي عليه كثير من أهل التفسير من السلف وغيرهم، وبعضهم قال في هذا أشياء أخرى، لكن هذا هو الأقرب، أن هذان وصفان للملائكة. قال بعد ذلك والسابحات سبحا، وهذا أيضا وصف ثالث للملائكة أو لصنف من الملائكة. والسبح معناه الإسراع، والمقصود به إسراع الملائكة إلى تنفيذ أمر الله ونزولها من السماء إلى الأرض بسرعة، وصعودها أيضا بسرعة لامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فالسابحات هي الملائكة الذين ينزلون بأمر الله مسرعين ويسارعون إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، والسابحات سبحا. والسابقات سبقا، هذا أيضا وصف الرابع للملائكة، واختلف العلماء لماذا وصف الملائكة بهذا، يعني لماذا وصفهم الله عز وجل بأنهم بقوله والسابقات سبقا. فقيل أن المراد الملائكة الذين تسبق بأرواح أهل الإيمان إلى الجنة، وبأهل النار وبأرواح أهل النار إلى النار. نعم، يسرعون بها إلى يعني كل روح إلى مأواها، إلى الجنة أو إلى النار. وقيل أن المقصود وصفهم بمسارعتهم إلى الإيمان والطاعات والأعمال الصالحات. نعم، فهم يسبقون إلى أمر الله، إلى امتثال أمر الله وإلى كل خير. قال الله جل وعلا ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم سباقون إلى كل خير، فسبقوا إلى الإيمان وإلى التصديق. نعم، وقيل أن المقصود سبق الملائكة للشياطين إلى إيصال الوحي إلى الأنبياء والرسل، أنهم يسبقون الشياطين الذين يسترقون السمع، يسبقونهم بالوحي إلى الرسل والأنبياء. ولا مانع أن يحمل المعنى على هذا كله، فالملائكة وصفوا بأنهم السابقات لأنهم يسبقون بالوحي إلى الأنبياء والرسل، ويسبقون بأرواح أهل الإيمان إلى الجنة وبأرواح أهل الكفر إلى النار، وسبقوا إلى الإيمان والطاعات والأعمال الصالحات. نعم، فالسابقات سبقا. قال فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا أيضا هذا وصف للملائكة، وهو بإجماع أهل العلم، هذا الوصف للملائكة بالإجماع. اختلفوا في قضية النازعات والناشطات والسابحات والسابقات، منهم من قال هي الملائكة وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم، ومنهم من فسرها بالنجوم أو بغيرها، لكن المدبرات هذا في حق الملائكة فقط. فالمدبرات أمر أجمع العلماء على أن المقصود بالمدبرات هنا هم الملائكة الذين يدبرون أمر الكون بأمر الله جل وعلا لهم، فالله سبحانه وتعالى أوكل إلى الملائكة ما أوكل من القيام بهذا الكون ومن الأعمال التي يقومون بها، فوصفهم بأنهم المدبرات أمرا، يعني المدبرات لأمر الله سبحانه وتعالى، الذين يدبرون أمر الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ولهذا قال عبد الرحمن بن ساباط رحمه الله: تدبير أمر الدنيا إلى أربعة، تدبير أمر الدنيا إلى أربعة: جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل. أما جبريل فموكل بالرياح والجنود، يعني غير ما يقوم به من إيصال الوحي. قال: وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات، وأما ملك الموت فموكل بقبض الأنفس في البر والبحر، وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم، وليس من الملائكة أقرب من إسرافيل، وبينه وبين العرش مسيرة 500 عام. هذا طبعا من كلام عبد الرحمن بن ساباط، وفيه نظر، فيه نظر، لكن المقصود أن الملائكة لهم أمور يقومون بتدبير الكون بها بأمر الله سبحانه وتعالى. منهم من هو موكل بحمل العرش، منهم من هو موكل بالنبات، منهم من هو موكل بالقطر، منهم من هو موكل بالنفخ، نفخ الأرواح، نفخ الأرواح في الأجنة فيرسل إليه الملك فينفق فيه الروح، منهم من هو موكل بالوحي، منهم من هو موكل بالرياح، منهم من هو موكل بالرعد والبرق، وغير ذلك من الأمور التي وكلها الله جل وعلا إلى الملائكة، فهم يقومون بتدبير هذه الأمور بأمر الله سبحانه وتعالى، ممتثلين أمره، عاملين بطاعته سبحانه وتعالى. قال: فالمدبرات أمرا، فهم يدبرون كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي، من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك. قال: يوم ترجف الراجفة. اختلف العلماء هل هذا هو جواب القسم، لأن الله جل وعلا الآن أقسم بالنازعات والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابقات سبقا، في المدبرات أمرا، خمسة أقسام، فأين جواب القسم؟ قيل أن جواب القسم هذه الآية: يوم ترجف الراجفة. ويكون لام القسم، لام جواب القسم محذوف، ويكون التقدير: ليوم ترجف فيه الراجفة تتبعها الرادفة. نعم، يعني أقسم أن هناك يوم ترجف فيه الراجفة. ومن أهل العلم من قدر الجواب محذوفا، قال: لتبعثن، يعني أقسم الله جل وعلا بهذه الأشياء، لتبعثن يوم ترجف الراجفة، يعني لتبعثن في هذا اليوم الذي تحصل فيه هذه الأهوال وهذه الشدائد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا يعني أقرب، أن هناك أن جواب القسم محذوف، تقديره لتبعثن يوم ترجف الراجفة وتتبعها الراجفة إلى آخره. وأما قوله سبحانه وتعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فالمراد بالراجفة النفخة الأولى، والمراد بالرادفة النفخة الثانية. هذا مأثور عن ابن عباس وغيره، أنه فسر الراجفة بالنفخ في الصور نفخة الأولى، وبالرادفة النفخة الثانية. ومعنى ترجف الراجفة يعني تضطرب السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما من عظم تلك النفخة وتلك الصيحة الهائلة التي ينفقها إسرافيل في الصور، كما قال الله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة عظيمة، صيحة شديدة، لا يعلم هولها إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا وصفها الله جل وعلا بأنها راجفة، يعني يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. انظر إلى عظم الرجفة، ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية، قال: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، من عظم هذه الصيحة التي نفخها إسرافيل عليه السلام في الصور. والرجف كما يقول العلماء هو الاضطراب الشديد، الاضطراب الشديد والحركة القوية، لأنه يحصل بسببها اضطراب للأمور واختلال لها، فسميت راجفة يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. فالمقصود ما سمعتم أن هذه الراجفة هي النفخة الأولى في قول ابن عباس وجمع من أهل العلم، وعليه يحصل ارتجاف في الكون في العالم العلوي والسفلي. قال تتبعها الرادفة، الرادفة هي النفخة الثانية وهي مأخوذة من الإرداف، يقول فلان ردف فلان يعني مرادف له، مرادف له، يقال أردف فلان فلانا على الناقة، جعله معه، جعله تابعا له. فهذا أصل الإرداف، أن يجيء الشيء عقب الشيء فيقال ردف كذا كذا، يعني أن هذا الشيء جاء عقب ذلك الشيء. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، والرادفة كما قلنا هي النفخة الثانية، وصفت بذلك لأنها تردف الأولى، أي تتبعها، تتبع النفخة الأولى وتكون على إثرها. قال الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخة تبعتها نفخة، نفخة الصعق ثم نفخة البعث. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وبين النفختين مدة زمنية، قيل أنها 40 سنة، قيل أنها 40 سنة، وهذا جاء في بعض الأحاديث، نعم جاء في بعض الأحاديث تحديدها ب40 سنة، قال ما بين النفختين 40، جاء في بعضها هكذا وفي بعضها حدد السنة. ولما قيل لأبي هريرة 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، 40 سنة قال أبيت، يعني قالوا أن أبا هريرة ما أراد أن يقول برأيه، يقول هكذا سمعتها من رسول الله فما أحدد من عندي، لكن جاء في بعض الروايات والله أعلم، تحتاج إلى نظر في ثبوتها، أن 40 سنة والله أعلم. هذا يدل على قصر أيام الدنيا، 40 سنة، ومع ذلك سميت رادفة بمعنى أنها تتبعها، تتبعها سريعا. فال40 سنة ليست بشيء، ليست بشيء. وجاء في الحديث، في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل الآخر قام فقال أو يقوم فيقول جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، أو في بعض الروايات يقول يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله أو صححه. وهذا الحديث يدل على قرب قيام الساعة وحصول هذه الأهوال، فالنبي عليه الصلاة والسلام في زمنه يقول جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، بمعنى اقترب مجيء الراجفة والرادفة، اقترب النفخ في الصور، اقترب قيام الساعة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. وفي الحديث أيضا إشارة إلى أن ذكر الله جل وعلا في تلك الساعة في الثلث الأخير من الليل، يقول يا أيها الناس اذكروا الله، يدل على أن له أثرا في تخفيف الفزع عمن يقوم في ذلك الوقت فيذكر الله ويصلي ويدعو، وهذا هو المناسب في اقتران الأمر بالذكر بهذا. والله أعلم. يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، استغلال للأعمار وحث على العمل الذي يخفف عن الإنسان الفزع في ذلك اليوم. قال فإذا جاءت الراجفة تتبعها، نعم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة. المراد بقوله واجفة يعني خائفة مضطربة من الإيجاف وهو الاضطراب. قال الله جل وعلا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما أوجفتم يعني ما حركتم عليه من خيل ولا ركاب، لا حركتم خيل ولا إبل ولا شيء. نعم، فهذا معنى الإيجاف، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فمعنى الإيجاف التحرك، فواجفة أي خائفة مضطربة. ولا يزال الناس بعض الناس يقول وجفه وجف كذا، هو بمعنى هذا يعني حركه. فالإيجاف هو التحريك والاضطراب. قلوب يومئذ واجفة يعني خائفة قلقة مضطربة، تتحرك من شدة الخوف حركة شديدة، تتحرك من شدة الخوف حركة شديدة والعياذ بالله. نعم، قال قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وهذا يبين عظم الأهوال التي تحصل في ذلك اليوم والشدائد التي تكون. وصل الأمر بالقلوب إلى أنها تتحرك تحركا شديدا، كما قلنا الإيجاف تحرك الشديد. وقد ذكر الله جل وعلا ما هو أعظم من هذا التحرك والاضطراب في قوله سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. يعني قد ذهبت القلوب من أماكنها، انخلعت القلوب من أماكنها من شدة الحركة والاضطراب، بلغت الحناجر. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فنعوذ بالله من تلك الأهوال. قال أبصارها خاشعة، أبصارها خاشعة يعني ذليلة مهينة لما يعتريهم من الفزع الشديد والرعب العظيم الذي أصابهم. فقد علاهم الذل وعلاهم الخشوع الذلة والإهانة. قال قلوب أبصارها خاشعة يعني أبصار أهلها خاشعة، والمراد به بهؤلاء المشركون، المراد بهؤلاء أهل الكفر وأهل الشرك الذين كانوا ينكرون البعث والجزاء. وأما أهل الإيمان الصادقون في إيمانهم فقد قال الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فيا لها من بشارة، ما أعظمها. قال أبصارها خاشعة، قلنا ذليلة مهينة منكسرة من شدة الخوف والفزع. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. هنا خرج الكلام من وصف عن وصف أهوال يوم القيامة وأرض المحشر، خرج الكلام، عاد الكلام إلى ما يقوله أهل الشرك والكفر، كفار قريش وغيرهم الذين يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. نعم، ثم يقول الله: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فالمقصود الآن انقطع الكلام على أهوال ذلك اليوم، ثم أخبر الله جل وعلا عن المشركين أنهم يقولون، قال يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني يقول المشركون وهم ينكرون المعاد ويستبعدون وقوع الحشر: أئنا لمردودون في الحافرة، يعني نعود إلى الحياة الأولى التي كنا، يعني يقول نحن الآن في الدنيا أحياء نموت ثم نبعث مرة أخرى، أئنا لمردودون في الحافرة. فهم استبعدوا وقوع الحشر ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى مرة إلى الحياة مرة أخرى، فاستبعدوا البعث. فالمراد بقولهم أئنا لمردودون في الحافرة أي أن نعود إلى الحياة مرة أخرى، يعني نعود إلى الحالة الأولى التي كنا عليها. نعم، وأصل هذه الكلمة يعني عند العرب يقول رجع فلان في حافرته، يعني في طريقه التي جاء منها فحفرها، يعني يمشي في هذه الطريق فيكون لموضع قدمه أثر حفر وهو يمشي فيها ورجع، فإذا رجع إلى في نفس الطريق قالوا رجع في حافرته، واضح؟ فلهذا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني عائد إلى الحالة التي كنا عليها، إلى الحياة مرة أخرى بعد الموت. هذا بعيد، هذا بعيد. يقولون هذا على وجه الاستبعاد والاستنكار. أئنا لمردودون في الحافرة، أي إذا كنا عظاما نخرة نصبح عظاما نخرة مفتتة، ومع ذلك نرجع مرة أخرى. أي إذا كنا عظاما نخرة، النخرة هي البالية المتفتتة التي تمسكها هكذا فتتفتت، هذه هي النخرة. أي إذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذن كرة خاسرة، يعني لو رجعنا فعلا كما يقول محمد في حياة أخرى فإنها رجعة، تلك إذن كرة أي رجعة خاسرة، يعني نكون فيها خسرانين مغبونين، لأن ما عملنا بما أمرنا به محمد. فإذا رجعنا إلى الحياة، إذا صح قول محمد أن لنا رجوعا مرة أخرى إلى الحياة، فهي والله رجعة خاسرة، رجعة خاسرة، لأننا لم نستعد لتلك الحياة بما أخبرنا به محمد. فهم يستبعدون هذا، يستبعدون الرجوع، وقالوا لو رجعنا فنحن خسرانين. بقية الآيات إن شاء الله نواصل فيها في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.